الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وقد تعرض للمسائل التي ينبغي للملتقط أن يقوم بها. قال: وكأن لا يدفع متلفاتها كترك تهوية ثياب صوف أو ترك لبسها عند حاجتها لذلك، وقد علمها لأن الدود يفسدها بترك ذلك، وكل من الهواء وعبوق رائحة الآدمي بها يدفعه. إن صاحب الوديعة ينبغي عليه أن يقوم بمصلحة هذه الوديعة. وهنا يشبه لنا الشيخ: لو وضع عندك بعض الناس ثيابا من صوف، هذه الثياب الصوفية كل الناس يعلمون أنها لو تركت بدون تهوية، أي لو جعلت في صندوق، فإنها بعد فترة ترى أن الدود يعني يخلق فيها وبعد ذلك تفسد. فماذا عليك أن تفعل حتى لا يخلق ذلك الدود فيها؟ لا بد من أحد أمرين: إما أن تهوي تلك الثياب، أي أن تخرجها فتعرضها للهواء وتعرضها للشمس، وإما أن تلبسها. واللبس الآن ليس من أجل فسادها بل من أجل إصلاحها، لأننا نعلم أن الدود الذي يأتي إليها يذهب بأحد أمرين: بالتهوية أو باللبس أو بوضع دواء. هذه الأشياء الثلاثة يعني أو ما شاكلها، كل شيء نحن نضرب مثالا، والمثال لا نستقصي فيه كل الأمور. فهذه الثياب الصوفية لو لبسها الإنسان فأخذت رائحة الآدمي فإن الدود لا يعيش فيها، أو وضع لها مثلا حبوب مثلا مثل كمادة النفترين وضع فإن العث لا يقوم بها أيضا. كذلك لو نشرت كالسجادة مثلا لم تطوى فنشرت وشمت رائحة الهواء وأشعة الشمس عند ذلك لا تفسد أيضا. بذلك قال: وكأن لا يدفع متلفاتها، وأعطانا كترك تهوية، مثل ترك التهوية كترك تهوية ثياب صوف أو ترك لبسها عند حاجتها لذلك. وعند حاجتك عند حاجة الثياب إلى ذلك، وقد علمها لأن الدود يفسدها بترك ذلك، وكل من الهواء يعني إذا تعرضت للهواء أو إذا تعرضت لعبوق رائحة الآدمي برائحة الآدمي يدفعه. أو نعم قال بعد ذلك: أو ترك علف دابة بسكون اللام لأنه واجب عليه. أودع عندك دابة، هذه الدابة تحتاج إلى طعام وتحتاج إلى علف تحتاج إلى شراب، فهذا مما يجب عليك أن تقوم به لأنه من الحفظ، لا إنهاه عن التهوية واللبس والعلف فلا يضمن، لكنه يعصي في مسألة الدابة لحرمة الروح. قال له مثلا: إنني أقبل الوديعة، ولكن هذه الوديعة تحتاج إلى مسائل في حفظها. قال: أنا قمت بكل الإجراءات التي في داخلها، فما عليك إلا أن تحفظ هذه المحفظة التي فيها الثياب. هل يكلف الآن الذي أودعت عنده هذه الوديعة أن يقوم بنشر هذه الثياب التي في المحفظة، رغم أن المودع لها ماذا قال؟ قال: أنا قمت بكل التصرفات التي في داخلها، يعني لا تفعل شيئا، عند ذلك لا يضمن. أما لو قال له هذه الدابة لا تطعمها، كيف لا أطعمها؟ معروف الدابة ممكن أن لا أطعمها يوما، أما في اليوم الثاني في الثالث فإنها ستموت. لذلك قال هنا لا إنها هو عن التهوية واللبس والعلف فلا يضمن، يعني لو حدث شيء أصيبت تلك الملابس بالفساد بسبب ترك التهوية، لكن الدابة قد تموت، لكنه يعصي في مسألة الدابة بحرمة الروح، فإن أعطاه المالك علفا علفها منه، وإلا راجعه أو وكيله ليعلفها أو يستردها. قال أنت طلبت مني ألا أطعم هذه الدابة، أنت مخير بين أمور، إما أن تأخذ دابتك لأنها إن بقيت عندي ستموت، أو أن تعطيني علفا أضعه لها، أو يأتي وكيله فيطعمها، إلى غير ذلك من الأمور. المهم أنه يعصي في مسألة الروح، هذه مسألة فيها حياة فيها روح، لو تركها لا يمكن أن يستدرك ذلك الأمر، فإذا ماتت لو جئنا بالعلف لن تعود إلى الحياة مرة ثانية. لذلك قال يراجعه في ذلك حتى لا يكون عاصيا لله عز وجل في مسألة عدم علف الدابة. وقد علمنا في الحديث النبوي الشريف أن امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، معنى ذلك منعتها، وهذا عندما يجعل الدابة عنده ولا يطعمها معنى ذلك يعرضها للتلف. حتى لو تركنا الحيوان هكذا بدون شيء فإنه يأكل لوحده. في مسألة يعصي في مسألة الدابة لحرمة الروح، فإن أعطاه المالك علفا من علف فإن أعطاه المالك علفا علفها منه، وإلا راجعه يعني راجع المودع أو وكيله ليعلفها أو يستردها. إما أن تعطيني علفا، وإما أن تعلفها، وإما أن تستردها. فإن فقدهما لم يعطيه علفا ولم يجد صاحبها ولم يجد وكيلا راجع القاضي، فإن فقدهما راجع القاضي ليقترض على المالك أو يؤجرها أو يبيع جزءا منها في علفها بحسب ما يرى. يعني هذه المسألة راجع القاضي والقاضي أذن له أن يطعم هذه الدابة من ماله على أن يكون ذلك قرضا على صاحبها، عند ذلك يشتري علفا ويطعم هذه الدابة فويجمع ماذا دفع من القيم، فإذا جاء صاحب الدابة سلمه الدابة وأخذ منه قيمة العلف في هذه الفترة. نعم. فمن أين يأتي بالمال؟ يقترض حتى لا يكون متبرع، صورة متبرع، يقترض يستدين وعلفا ويطعم هذه الدابة. صورة أخرى أو يؤجرها، طبعا هذا نوع آخر من أنواع الإطعام، فيؤجرها، هذه أجرة مثلا كأن كانت دابة تستعمل للركوب فكالحمار مثلا، فأجرها في كل يوم لنفترض ب100 وبعد ذلك تأكل هذه ب50، فعند ذلك يزيد عنده شيء، فربما يطعمها في يوم آخر أو يسلم هذه الزيادة لمن؟ لصاحبها، أو يبيع جزءا منها في علفها. لا يمكن تأجيرها، مثلا لنفترض بعض الدواب التي لا يمكن استعمالها، قد تكون بالزينة أو تكون لأي شيء، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ يبيع جزءا منها، من يشتري ربعها خمسها كذا، ويشتري بذلك علفا لها يطعمها بينما يعود صاحبها، أو يبيع جزءا منها في علفها بحسب ما يراه. وكأن تلفت بمخالفة حفظ مأمور به كقوله لا تركض على الصندوق الذي فيه الوديعة فرقد وانكسر بثقله. أحيانا واحد جايب بلورات تبع كاز مثلا بلور أي شيء وقد وضعت في صندوق ويظن أنها مثلا من الممكن أن يجلس على هذا الصندوق، قال له لا تجلس، خذ هذه الوديعة ولا تجلس على الصندوق، لكن الصندوق ليس قويا، مجرد ما جلس على الصندوق تكسر الزجاج من تحته. عند ذلك يضمن لمخالفته الأمر بعدم جلوسه على هذا الصندوق. وكأن يرى وكأن تلفت بمخالفة حفظ مأمور به، يعني طلب منه شيء مثلا ضع هذه في البراد فما وضعها ففسدت، هذا يضمن لا تركض على الصندوق فرقد على الصندوق الذي فيه الوديعة ففسدت، يضمن نعم يضمن. وانكسر بثقله وتلف ما فيه بانكساره، لا إن تلف بغيره كسرقة فلا يضمن. وضع الوديعة في حرز مثلها، كانت ثياب وضعها مع ثيابه في الخزانة، كانت مال وضعها في صندوقه الحديدي في بيته، فجاء لص مثلا فأخذ بكل ما في الخزانة أو حمل الصندوق برمته، ممكن فماذا نفعل؟ يقول صاحب الوديعة أنا أودعتك يعني جعلت هذه الأموال عندك وديعة، فيقول جاء لص فأخذها من حرزي مثلها مع أموالي، حتى لو لم يكن عنده أموال لكنه أخذها من حرزي مثلها، نعم. فلا يضمن ولا إنهاه عن قفلين فأقفلهما، لأن رقاده وقفله ذلك زيادة في الحفظ، نعم. قال له مثلا لا تحط عليها مثلا، هو الحفظ عادة يكون بقفل، فجعل لها بدل القفل قفلين، هل يضمن في ذلك؟ قال لا إنهاه عن قفلين فأقفلهما. بعض الناس ربما يقول يعني عندما وضع قفلين على هذه الحاجة لفت النظر على أنها حاجة ثمينة، فجاءت أعين الخيانة إليها بسبب القفلين. لا نقول له ذلك لأنه إنما أراد بذلك حفظا. لذلك لا يضمن، نعم. يعني في بعض من قال إنه يعني يشوش على ذلك، أنا طلبت منك أن تفعل شيئا فلا تزد عليه. ولا إنهاه عن قفلين فأقفلهما، لأن رقاده يعني على الحاجة على الصندوق فانكسر الصندوق، وقفله ذلك زيادة في الحفظ. ثم شرع في الحكم الثاني وهو الرد بقوله وقول المودع مقبول في ردها على المودع بكسرها بيمينه، وإن أشهد عليه بها عند دفعها لا إن ائتمنه. نحن مر معنا أن الوديعة لها عدة أحكام، الحكم الأول الأمانة، الحكم الثاني هو الرد، نعم، والحكم الثالث الجواز. الآن شرع في الحكم الثاني وهو الرد، يعني هذا وضع إنسان عندك كتابا حيوانا مالا ثيابا أي شيء، ولكنك رددت إليه المال أو رددت إليه الثياب، هل تحتاج إلى إشهاد في ذلك؟ وما هي السبيل إلى معرفة أنك رددت ذلك الأمر؟ قال وقول المودع مقبول في ردها على المودع بيمينه. ما معنى ذلك؟ عندما يقول له أنا أعطيتك الأمانة التي ائتمنتني إياها، الوديعة التي وضعتها عندي، قال ما ودعتها؟ يده، قلنا في البداية يده يد أمانة. طيب عند ذلك لو اختلفوا فحلف ذلك الرجل المودع حلف يمينا أنه أدى هذه الوديعة لصاحبها، يكفي؟ يكفي. نعم. وإن أشهد عليه بها عند دفعها لأنه ائتمنه. نعم. يعني قوله مأمون، قوله مقبول. نعم. تنبيه: ما ذكره المصنف يجري في كل أمين كوكيل وشريك وعامل قراض وجاب في رد ما جباه على الذي استأجره للجباية، كما قاله ابن الصلاح. يعني هذا الذي قول هؤلاء: الوكيل وكلت إنسانا بأن يستلم لك شيئا، فقال استلمت لك مثلا هذه البضاعة وسلمتك إياها، وكيل. فمتى توكل أنت الإنسان؟ لا توكله إلا إذا كان يد أمانة وشريك. فهل يشارك الإنسان الخائن؟ فالشريك يعني عندما يأتي فيقول مثلا: أنا بعت اشتريت كذا، هذه الحاجة، كل ما أراد أن يحتاج إلى بينة. لا يحتاج إلى بينة. وعامل قراض كذلك، أعطيت إنسانا مالا وبعد ذلك اتجر به، وفي آخر العام أو في آخر النتيجة عندما باع هذه البضاعة قال لك: ربحك كذا وهذا رأس مال. عند ذلك هل له أن يقول أنت خائن في ذلك الماء؟ أكثر ما يكلفه أن يحلف يمينا وهو صادق وقوله مقبول. نعم. أيضا مثلا حاكم أرسل إلى تمن إنسانا فأرسله ليجبي مثلا زكاة أو ليجبي بعض الأموال أو الحقوق، مثل جاب الكهرباء، جاب الماء إلى غير ذلك، هذا مؤتمن أم غير مؤتمن؟ مؤتمن. طبعا هنالك وسائل للضبط لا بأس في ذلك. لو قال له مثلا: هذه الدفاتر، قال: نعم. وأخذ يدقق في الدفاتر فتبين أن هنالك أخطاء مثلا في عمليات مثلا الحساب أو كذا، عند ذلك كل شيء بحسبه. لكنه إذا لم يوجد شيء وقال: هذا المال وهذا الربح، هل يكلف شيئا آخر؟ لا. إذا شك فيه فله عليه اليمين أن يقول: والله هذا ما خرج من هذه التجارة، من تجارة القراض فقط. وجاب في رد ما جباه على الذي استأجره للجباية، كما قال ابن الصلاح. وضابط الذي يصدق بيمينه في الرد هو كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه. كل أمين. عندنا مسائل كثيرة في أبواب الفقه، فكل مسألة نقول يده يد أمانة، عند ذلك إذا قال رددت هذه الحاجة في أي باب من الأبواب، وكانت يده يد أمانة، إذا قال رددت هذه الحاجة فإن كلامه مقبول. كيف نستطيع أن نوثق ذلك الكلام؟ نوثق ذلك الكلام بيمين فوقه. قال: إلا المرتهن والمستأجر فإنهما لا يصدقان في الرد، لأنهما أخذا العين لغرض أنفسهما، فإن ادعى الرد على غير من ائتمنه كوارث المالك، أو ادعى وارث المودع رد الوديعة على المالك، أو ادعى المودع عند سفره، أو أودع المودع عند سفره أمينا فادعى الأمين الرد على المالك، طولب كل ممن ذكر ببينة بالرد على من ذكر، إذ الأصل عدم الرد ولم يأتمنه. أنت عندما تضع أمانة وديعة عندي، هذه الوديعة لمصلحتك أم لمصلحتي؟ لا، لمصلحتك. أنت الذي تريد سفرا وتخشى على مالك فوضعته وديعة عندي، متى تضع عندي هذه الأمانة؟ عندما تظن في الأمانة فوضعت ذلك المال. شيء جميل. عند ذلك إذا قلت لك: أنا رددت إليك المال، أصدق؟ أصدق. أكثر ما يكون فوق ذلك أنك تطالبني بحلف اليمين. لكن في عندنا بعض الأشياء، أنا عندما أستأجر منك حاجة، استأجرت دراجة للركوب، بيت للسكنة، ثوب لللباس، كتاب للقراءة، أي شيء استأجرت شيئا، الآن الاستئجار لمصلحتي أم لمصلحتك؟ الواقع أنا استأجرت لمصلحتي، لو لم أنتفع بالقراءة في الكتاب ما استأجرته، لو لم أنتفع بالسكنة في البيت ما استأجرته، لو لم أنتفع بالمركوب ما استأجرته، إلى غير ذلك. فأيضا أنا عندما أريد أن أبيع مثلا حاجة، فعند ذلك لا يمكن لي ولم تكن هنالك وثائق، فماذا أفعل؟ أجعل رهنا، فهذا الرهن أيضا المرتهن إنما يفعل ذلك لمصلحته، يرهن شيء من أجل أن من أجل مصلحته. فهؤلاء المرتهن والمستأجر إنهما لا يصدقان في الرد لأنهما أخذا العين، يعني كل من أخذ العين لمصلحة نفسه فإن ادعى الرد على غير من ائتمنه يعني عند ذلك لا يصدق، ينبغي أن يكون هنالك إشهاد. فعندما يعيد له الحاجة فينبغي عليه أن يشهد في ذلك. على مثلا ترى أن بعض الناس إذا أراد أن يستدين شيء كتب على نفسه وصل مثلا، إذا كتب لأنه هو المستفيد في ذلك الدين، فإذا أعاد الدين وطلب ما هي الوثيقة التي هي ضده وصل مثلا، هذا وصل الأمن، فيقول لا يؤدي الدين حتى يأخذ ذلك السند، أعطني السند الذي كتبته على نفسي، أنا صحيح انتفعت ولكنك لن تصدق، لن ربما تقول أمام الناس ما أعيد المال، والدليل أن هذه الورقة كتبت ضدا له، أعطني الورقة، أعطني هذا الثبوت وعند ذلك أعيد لك المال. لو افترضنا أن الورقة ضاعت أو فقدت ماذا تفعل؟ تأتي باثنين من الشهود وبعد ذلك تشهدهما إنني قد كتبت ورقة ضد نفسي في أنني أخذت مالا، استدنت مالا، أو استأجرت حاجة منه، والآن أنا أعيد هذه الحاجة وأنتم تشهدون على ذلك، وهو فقد هذه الورقة، لذلك سيكتب مقابلها كما يقولون أحيانا ورقة ضد، أنا استلمت وقد فقدت كذا وكذا وليس لي عنده ولا في ذمته حتى الساعة أي شيء، مثلا أي شيء يبين براءة الذمة بالإشهاد ببينة معينة، البينة إما بالإقرار بالإشهاد إلى غير ذلك. قال إلا المرتهن والمستأجر فإنهما لا يصدقان في الرد لأنهما أخذا، من المرتهن والمستأجر أخذ العين لغرض أنفسهما، فإن ادعى الرد على غير من ائتمنه كوارث المالك، قال له ما واحد كان قد يعني أجرك شيء ثم مات ثم جاء وارثه فطلب الحاجة فقال أنا رددتها، لذلك فإن ادعى الرد على غير من ائتمنه قال أنا رددته إلى الوارث، أو ادعى وارث المودعي نعم رد الوديعة على المال، أو أودع المودع عند سفره أمينا قال أنا سافرت وخشية أن أفقد هذه الحاجة جعلتها عند أمينا أو جعلتها عند القاضي، فادعى الأمين الرد على المالك، قال هذا الأمين قال أنا رددته عليك، طولب كل ممن ذكر ببينة بالرد على من ذكر إذ الأصل عدم الرد. المسألة الآن واضحة جدا، أخذنا أمانة وهذه الأمانة بوسيلة لمصلحتنا، أردت أن أسافر ما وجدت صاحبها، أودعتها عند أمين قال الأمين أنا رددتها إلى صاحبها، صحيح نحن إلى هذه الحالة هذا كله كلام، ما هو دليلك على أنك رددتها إلى صاحبها؟ قال أخذت معي فلانا وفلانا وأشهدتهما بالرد، عند ذلك يبرأ؟ يبرأ. بدون شهادة هل يبرأ؟ لا يبرأ، لأنه إنما أخذها لمصلحة نفسه. نعم، يعني الأصل الرد ولعدم الرد؟ الأصل أنا الآن جعلت ذلك الأمر عندك، الأصل عدم الرد، الأصل موجود عندك، كيف تحول هذه المسألة فتقول إنها ردت إلي؟ لا بد من شهادة، أنا معي شهادة الآن أنني أودعتها عندك. أصل الرد يحتاج إلى شهادة، فالأصل عدم الرد. قال وعليه أي الوديع أن يحفظها أي الوديعة لمالكه أو وارثه في حرز مثلها. ما هو المكان الذي توضع فيه؟ كل شيء بحسبه. كتاب في مكتبة، مال في صندوق، ثياب في خزانة، كل شيء أين نضعه؟ عادة لو كنا نحفظه لا يقول قائل والله أنا أضع أموالي على الطاولة، لا يصدق في ذلك الكلام. المال أين يوضع عادة؟ يوضع في صندوق وعليه قفل، هذا المال هكذا توضع الأموال، فكل مسألة بحسبها. قال وعليه أي الوديع أن يحفظها أي الوديعة لمالكه، نعم، أو وارثه في حرز مثلها، فإن أخر إحرازها مع التمكن أو دل عليه سارقا بأن عين له مكانها وضاعت بالسرقة، أو دل عليها من يصادر المالك بأن عين لها موضعها فضاعت بذلك ضمنها. إذن عليه أولا أن يجعلها في مكان حفظها. أحيانا يفرط بعض الناس فيقول والله فلان، في بعض الناس لسانه مثل ما بيقولوا يعني دائما بيتكلم ما بيحسن يقعد ساكت، إيه والله جاء فلان إلي وأراد السفر وكان معه مليون ليرة وبعدين أعطاني إياهم وحطيتهم أنا وين؟ حطيتهم بالدرج الفوقاني بخزانتي، وأنا هلا وكان واحد حرامي قاعد عم يسمع بقى، فراح كأنه قال له روح للمكان الفلاني وافتحه وبتاخذ المصاري. قال والله أنا يا أخي حاططها في حرز بسلالة، بقول له أنت دليت عليها. الأصل الكتمان، لو كان ذلك المال عندك لا تتكلم في هذا الأمر، أما أن تبقى وتتكلم فإنك دللت عليها سارقا بفعلك وبقولك، وهذا لا يجوز. نعم، فعندما قال وضعتها مثلا في خزانة البيضاء، مثلا في غرفتي كذا، إيه وكأنه يقول أنا أريد أن أذهب حتى ربما حتى لا يأتي أحد، كأنه يقول الآن لا يوجد أحد في البيت وتوجد في ذلك المكان، فدل عليها السارق. نعم، أو كان هنالك ظالم، هو ما ودعها عندك إلا من أجل أن مثلا مثل عندما كان فرعون عند كلما سمع بأن ولدا ولد فيذهب جماعته لقتله، لأن الذين كانوا يتنبؤون في عصره ماذا قالوا له؟ قالوا له إن ملكك سيذهب على بسبب ولادة طفل في هذا العام، فأخذ يقتل كل الأطفال. ذهب إنسان فأودع طفلا عند من؟ عند إنسان، وقال والله فلان أودع هذا الطفل عندي من أجل ألا يقتل. طيب أنت دللت من؟ دللت الغاصب عليه، دللت الذي يهلكه وهو جماعة فرعون. لذلك ماذا قال الله لسيدنا لأمي، أوحى الله إلى أم سيدنا موسى، ما قال ضعيه عند بعض الناس حتى لا يكون ضامنا له، ألقيه في اليم، فكان في حفظ الله لا في حفظ أحد سواه. فإذا كان هنالك ظالما وهذا الظالم يأخذ الحاجات، مثلا هنالك ملك وكان ذلك الحاكم كان الحاكم ظالما والحاكم يصادر هذه الأمور، إيه ولكنه إذا لم يرها لا يستطيع مصادرتها، فجاء الذي أودعت عنده فقال فلان أودع عندي هذه الحاجة، فقام الحاكم قال أنا ماذا؟ أنا لا علاقة لي بها، الحاكم صادرها. عند ذلك نقول من دله عليها؟ من أعلمه بها؟ قال أنا. قال قلنا إذن تضمن قيمتها لمنافاة ذلك للحفظ. دائما اللي بده يحفظ لو كان ذلك المال لك فهل تبوح بلسانك فيه؟ طبعا العاقل لا يبوح، لو كان مجنون وباح مشكلة. نعم، بالأصل ليس أهلا للحفظ، بخلاف ما إذا أعلم بها غيره. فلو أكره الوديع ظالم على تسليم الوديعة حتى سلمها إليه، فللمالك تضمين الوديع لتسليمه، ثم يرجع على الظالم لاستيلائه عليه. أنا وضعت عندك وديعة، وجاء إنسان فأكرهك، حاكم ظالم أي كان، أكرهك على أن تسلمه هذه الوديعة، أنا على من أرجع؟ أنا وضعتها عندك فتعطيني قيمتها، وأنت تعود إلى على الظالم برفع قضية بينك وبينه عند الحاكم فتأخذ منه هذه. أنا لا علاقة لي بالظالم، أنا علاقتي معك مباشرة، وأنت ترجع على من؟ على ذلك الظالم. فلو أكره الوديعة ظالم على تسليم الوديعة حتى سلمها إليه، فللمالك تضمين الوديع لتسليمه، ثم يرجع على الظالم لاستيلائه عليها. ويجب على الوديع إنكار الوديعة من ظالم، قال له عندك هاي مثلا، قال له أنا ما بكذب، إيه والله عندي. لا، ليس هنا مجال أن تقول، لأن الصدق في هذه المحلة وفي هذا المكان تعريض للوديعة إلى التلف، فلا يجوز لك أن تقول عندي، لأنك تدله على هذه المسألة وهو يستطيع أن يأخذها بالقوة، فما فعلي؟ ألا لو ذهب الإنسان لا سمح الله ووقع أسيرا عند العدو وقال له كم عندكم من الجنود؟ إنه والله أنا لا أكذب، عندنا من الجنود 114 جندي، هل هذا يقبل؟ كم عندكم من الأسلحة؟ أين تقيمون؟ أين تسكنون؟ أين تحفرون خنادقكم؟ أين تضعون؟ فيتكلم بصدق؟ لا يجوز هنا أن يتكلم، صار الكذب في هذه الحالة واجبا. والامتناع من إعلامه بها جهده، فإن ترك ذلك مع القدرة عليه ضمنا، وله أن يحلف على ذلك لمصلحة حفظها. يعني لو طلب منه يمينا، وفي هذا اليمين يعني ألجأه إلى اليمين، فما وجد أمامه إلا اليمين، حلف أنه ما هي عندك مثلا، فهل يحلف أم لا يحلف؟ ومع ذلك يحلف وبعد ذلك يكفر عن يمينه. وله أن يحلف على ذلك لمصلحة حفظها. قال الأذرعي: ويتجه وجوب الحلف إذا كانت الوديعة رقيقة والظالم يريد قتله، صار في عنا يمين وقتل إنسان، أيهما نقدم؟ إذا ما حلفنا اليمين، ولو كنا نحلف اليمين كذبا، سيأخذ هذا الإنسان ويقتله، عند ذلك يمكن لنا أن نحلف يمينا وأن لا نسلم ذلك الإنسان، يعني باليمين يذهب ذلك الظالم وينجو ذلك المظلوم من القتل، والظالم يريد قتله أو الفجور به، عنده مثلا أما وهو يريد الزنا بها، لو حلف أنها ليست عنده وذهب أولى أم الزنا؟ لا، اليمين أولى. ويجب أن يوري في يمينه إذا حلف وأمكنه التورية، مثلا لو قال إن العبد ليس عندي، ويقصد في ذلك ليس عندي في مزرعتي بل هو في بيتي أو في دكانتي، عندما حلف يمينا ورى. ما معنى ورى؟ يعني أراد شيئا وحلف يمينا آخر. عندنا التورية في اليمين في هذه الأمور تجوز، في هذه الأمور مثلا رأى شيئا، وهذا الشيء إنما رؤيا وعدم الرؤيا يتعلق بها الظالم، فسواء رآه قبل الحادثة أو بعد الحادثة فيحلف وفي نيته على الوقت الذي رآه، ويظن ذلك المحلوف عنده أنه رآه قبل ذلك مثلا، فهكذا يظن، لكنه في الواقع إن هو يحلف على وقت آخر. فهذه المسألة فيها تورية، كما قال سيدنا الصديق: عندما قيل له وكانوا يلحقون النبي عليه الصلاة والسلام يريدون قتله، فسئل من الذي معك؟ فقال هاد يهديني السبيل. السبيل قل ما هي؟ الطريق. واحد أنا دليل يدلني على الطريق، يعني من مكة إلى المدينة، كلام معقول. قل هذه سبيلي، يعني هذه طريقتي، دعوتي كذا، نعم، يدلني على سبيل الله، يدلني على الإسلام، يدل. فماذا فهم؟ كلمة السبيل تشمل أمرين، تشمل الطريق الحسي وفي طريق معنوي. أما الطريق الحسي هذا كان مفهوم للسامع، والحالف ماذا أراد؟ أنه يهديني إلى الله عز وجل، إلى هذا هاد يهديني السبيل. فهل هذه تورية أم لا؟ تورية، وما كذب. فالتورية أولى من الكذب في هذه المصلحة. وأمكنه التورية وكان يعرفه، لئلا يحلف كاذبا. فإن لم يوري، يعني إذا ورى لا حاجة إلى التكفير عن يمينه، وإذا لم يوري فإنه ينبغي له أن يكفر عن يمينه. فإن لم يوري كفر عن يمينه لأنه كاذب فيها. فإن حلف بالطلاق أو العتق مكرها عليه أو على اعترافه فحلف حلف لأنه فدى الوديعة بزوجته. هذاك كان اللي حلف بالطلاق أنه هذه الحاجة ليست عندك، الآن مخير هو ما بين أمرين، بين أن يضمن الوديعة إذا ذهبت وبين أن يخسر زوجته، يخير ما بين أمرين. فإن حلف بالطلاق فإن زوجة تطلق، أو إذا لم يحلف معنى ذلك سيسلم الوديعة وبعد ذلك يضمنها، هذه حالة. نعم. أو العتق مكرها عليه، قال له قل عبدي. ولذلك كان بعض الحكام الظلام يأتون إلى بعض الرعية فيقول عندما يبايعوا، فيقول بايعت هذا الحاكم ويكون زوجاتي طوالق وعبيدي أحرار إن خرجت عن بيعتي. فكانوا لا يريدون الحلف بالله عز وجل، يكرهونه على ذلك الأمر. فهل يكون ذلك الإكراه؟ هذه فيها أقوال للعلماء، الأصح أنه لا يقع ذلك لأن هذا اليمين إنما فعل مكرها، ما في هنالك وديعة، ما في فداء. نعم. وإن اعترف بها وسلمها ضمنها لأنه فدى زوجته أو رقيقه بها، ولو أعلم اللصوص بمكانها فضاعت بذلك ضمن لمنافاة ذلك للحفظ، كما قلنا تكلم فدل على المكان، لا أنه أعلمهم بأنها عنده من غير تعيين مكانها فلا يضمن بذلك. علم اللصوص أن الأمانة وضعت عند زيد فقط، لكن أين وفي أي مكان وفي أي حرز لم يعلم، هل يضمن؟ لا يضمن بذلك. بعد ذلك قال وإذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة حتى تلف ضمنها. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله عنا.